فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. طيب أنا برضو عشان بس ما أكونش ضاع التوقيت، هنتكلم عن الإرسال والتدليس في جزئية واحدة، الفرق بين الإرسال الخفي وبين التدليس. تكلمنا عن التدليس الإسناد والتعريف بذلك، نبينه حتى يكون الأمر يعني ما ضيعنا درس من اليوم. الشريف يقول: ابن القائم القائم فساق أهل السنة أولياء الله وعباد وعباد أهل البدعة أعداء الله، وقبور فساق أهل السنة روضة من روضة الجنة، وقبور عباد أهل البدع حفر من حفر النيران. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لمن كانوا يعقلون، لمن كانوا يعقلون. نحن نعيش مع أغرار أغمار، ننحت في الصخر على حتى يفهم. والتمسك بالسنة يكفر الكبائر، كما أن مخالفة السنة تحبط الحسنات. يا ربي لا إله إلا الله، بشرك الله بالجنان كما بشرتنا بهذا الكلام الذي يسلش الصدر ويوقظ الأسنان ويرد الرحمن. اللهم اجعلنا من يعض بالنواجذ على السنة. قلنا في التعريفان تعريف التدليس، قلنا فيها تعريفان. التعريف الأول: رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، وهذا اسمه تدليس، ده اسمه الإرسال الخفي، ولم يعني هو معاصر لكن لم يحدث اللقية بينه وبين شيخ، فيتوهم أنه سمع منه، أو عمن لقي ما لم يسمعه منه. وهذا قول المتقدمين. الحافظ حجر ضيق في ذلك وقال: التدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه. يبقى لابد من إيش؟ من السماع، لابد من السماع، مهما السماع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. فأصحاب التعريف الأول يطلقون التدليس على رواية الراوي عن المعاصر له سواء سمع منه أو لم يسمع منه، أنه مهم السماع. وعلى هذا ما يعرف الإرسال الخفي عند المتأخرين، هو قسم من أقسام التدليس عند المتقدمين. أما الحافظ ابن حجر ومن جاء بعده فقد ميزوا بين رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه مهما السماع، وبين رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه مهما السماع. فأطلقوا على الأول مصطلح التدليس الإسناد، وعلى الثاني مصطلح المرسل الخفي. والفرق بين تدليس الإسناد والمرسل الخفي عند جمهور المحدثين: رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه إن كان مهما للسماع فهو تدليس إسناد، وإن لم يكن مهما فهو إرسال، يعني لم يكن هناك صيغة توهم فهو إرسال، ولكن تصل أنه إرسال خفي كما فعل خطيف الكفاية. أما تفريق الحافظ ابن حجر ومن تبعه فهو كالتالي: من ذكر بالتدليس أو الإرسال، إذا ذكر بالصيغة المهمة عمن لقي فهو تدليس، أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل خفي، أو عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال. طبعا هذا التفريق تفريق جيد جدا بالنسبة لإيش؟ تفريق جيد جدا بالنسبة للضبط. أما عند المتقدمين المسألة ليس فيها ثمة تفريق، لأنها يعني قد قال بعض العلماء: هل هو حقا أراد التعمية أن يعمي على الباحث أم لا؟ هذه نقطة فصيلة في مسألة التطبيق العملي على الإرسال والتدليس، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله بإذن الله في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يرضى عنك وعنا وعنكم، ورزاكم الله عنا خيرا، وأحمد الله عليكم وسامحونا ما قلتم، ما زال يعني عندي من قبل أن أبدأ الدروس والضيف عندي ولم أفعل شيء يعني أجلس معه، فسامحوني، ولكن الحمد لله أن الله أكرمنا. الجهل بفقه البيوع التجارة ليس كذلك، أيضا الهوى، لأنه ما بيسألش إلا بعد ما ياخد فلوس ويتمتع به. وأيضا يعني لو يرعوي ويعلم أن حقوق الناس ليست بالهينة، هذه مسألة عظيمة جدا. لو قال سمعت من فلان يؤخذ حديثه طبعا، لأنه هو ثقة أصلا، طالما لم يأتي بصيغة الوهم الإيهام فله فيقبل. اللهم أمين. رضي الله عنك أبا الوليد، أنت تاج رأسنا. رضي الله عنك حيدر، أحسن الله عليك دكتور نادى، جزاكم الله عني خيرا، جزاكم الله خيرا سكينة. رجاء سكينة أن ترجعي إلى القلوب الخاشعة إن كنت تعرفينها جيدا، فقولي لها اعتذرنا وأجبنا عن السؤال، فما الذي يعني أغراها الشيطان لما تمتنع؟ هتضيع على نفسها الخير بهذا. رجاء أرسل لها هذا الكلام. رضي الله عنكم والأبرار. نعيم جزاكم الله كل خير، نفع الله بك أهل الشام جميعا. رضي الله عنكم وعبد الله. ما أدري ماذا أقول، قلت انفرد بالساحة أهل الشام، ما شاء الله إحكام في العلم، وهذا فضل الله يؤتيه ما شاء. رضي الله عنك هبة، أحسن الله لك صاحبة التقصير. أبو عمر نفع الله بك أم الإسلام، إنه أحبك في الله غرشة أنيس، جزاكم الله عنا خيرا. ما أسعدنا ونحن معكم في هذه المجالس. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.